واعلم ان جور السلطان لا ينقض قريضه. نعم. قال واعلم ان جور السلطان يعني ظلم السلطان لا ينقض فريضه من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. جوره علمت فيه وتطوعك وذنبك معه تام لك ان شاء الله، يعني الجماعه والجمعه معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات تشارك فيه فلك نيتك. واعلم ان جور السلطان لا ينقض فريضة من فرائض الله. والمعنى أن السلطان ظلم أو تعدى أو جار فإن ذلك لا يغير الأحكام الشرعية، بمعنى أنك إذا أمرك بالجهاد الجاهل معه تقول له لا لا جهاد معك، فأنت سلطان فاجر وأنت سلطان ظالم فلا جهاد معك. لا، جور السلطان لا ينقض فريضة من فرائض الله. دعاك السلطان إلى الجهاد فقل سمعا وطاعة، دعاك السلطان إلى صلاة الكسوف إلى صلاة الكسوف فنعم، دعاك صلى السلطان بك صلاة الجمعة فلا تجلس في بيتك أنت وتقول لا جمعة علي ولا أصلي مع هذا السلطان الجمعة، ليه؟ لأنه سلطان ظالم. وإنما يفعل ذلك كله أهل بدع من الخوارج والمعتزلة وغير هؤلاء والروافض الذين لا يرون سمعا وطاعة ولا مشاركة مع هؤلاء الأئمة أئمة الجور وسلاطين الحرف والظلم إذا ما ظلموا، لأنهم اشترطوا في الانضمام لسلك الأئمة أن يكون الأئمة معصومين من هذه الأخطاء، فالخوارج يشترطون ذلك. فالإمام لو عصى أو جار أو ظلم كفر وخرج من الإسلام، فكيف نطيعه وكيف نجاهد معه وكيف نصلي معه؟ والروافض هكذا يقولون، اشتراط العصمة في الأئمة فلا طاعة إلى الإمام المعصوم، وحتى الأئمة المعصومون معلومون معروفون وقد انتهت قصتهم هم الأئمة المعروفون. الاثنى عشر بعد ذلك لا يجوز ولا نسمع ونطيع لأحد أبدا على الإطلاق ما لم يكن هؤلاء، إلا بعد اختراعهم مسألة ولاية الفقيه التي أصبح بها مستند عندهم أن هؤلاء قد يعني سمحوا بالإنابة عنهم، فلو ناب واحد فهو يعني منيب من هذا السلطان المعصوم. الشاهد أن هؤلاء جميعا لا يرون طاعة ولا سمعا ولا خروجا في الجهاد مع هؤلاء ولا الصلاة معهم ولا غير ذلك، وهذا على خلاف أهل السنة والجماعة، خلاف منهج أهل السنة والجماعة المبني على النصوص الشرعية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين جور الأئمة وحيف الأئمة وظلم الأئمة، وأن هناك أئمة سيهدون بغير هديه ويستنون بغير سنته، وأن معهم رجالا قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، ومع ذلك قال حذيفة يا رسول الله فما تأمرني إن أدرك بي ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم وصفه وقال يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة ومعهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا السمع والطاعة في حالة الأثر كما جاء في حديث عبادة بن الصامت الصحيحين، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مع المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة عليه. قال صلى الله عليه وسلم إذا أنظر كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان. يبقى في المنشط والمكر في حال رؤيتكم ما تكرهون أو رؤيتكم ما تحبون، في حال عسركم ما يسركم، في حال أثرة عليه، واختصاص هؤلاء بالأمور دوننا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أيضا كما جاء في الصحيح للأنصار إنكم سترون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقون على الحوض. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه سيتولى عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، سترون أشياء تنكرونها، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة جدا التي ذكرها مسلم في كتاب الإمارة كتاب الجهاد وذكرها الأئمة. نصوص كثيرة تبين أن الإمام الفاجر فجوره على نفسه لكن فجوره لا ينقض فريضة من فرائض الله يجب أن أؤديها معه، فأقول لا جهاد معه، وأقول لا لا صلاة خلفك. وإن أمراء بني أمية في عهود الصحابة، فإن أمراء بني أمية كان يوجد منهم أشياء تنكر، فقد جعلوا مثلا في صلاة العيد جعلوا الخطبة قبل الصلاة، وأنكر أبو سعيد لكن صلى معه، وكانوا يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت ومع ذلك صلوا معنا، كانوا يصلون خلفهم وهم على فجورهم، ويرون السمع والطاعة وهم على فجورهم. وابن عمر رضي الله عنهما لما فجر يزيد وفعل ما فعل وخالف من خالفه، فإنه جمع رضي الله عنه جمع أولاده وجمع خدم وحشم وجمع أهل بيته وأمرهم بالثبات على بيعة يزيد، فإننا قد بيعنا يزيد، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد لكل غادر لواء يوم القيامة. قال فما يبلغني أن أحدا منكم خرج عن بيعة هذا الرجل إلا قطعت، مع أن يزيد فيهم ما فيه من الفجور، ومع ذلك لم ينزع ابن عمر يدا من طاعته. ولقد حذروا يعني الصحابة حذروا الحسين من الخروج على هؤلاء، وصلى الصحابة وراء الحجاج وصلوا وراء المختار وغير هؤلاء من أئمة الجور ومن سلاطين الظلم، ومع ذلك رأوا الجهاد معهم وخرجوا معهم في الجهاد. نعم. فإذا جور السلطان لا ينقض فريضة من فرائض الله التي افترضها عن لسان النبي جوره على نفسه. خلي بالك اللي يقول هذا الكلام مين؟ البربياري. البربياري هذا هربان مؤذى من السلطان، يعني مش البربياري يقول هذا الكلام وهو جالس على كرسي من ذهب يأمر فيطاع وبينه أموال الملك، لا، وإنما يقول هذا هو طريق مستخدم وقد وجد ما وجد رحمه الله تعالى، كما قرر هذا أحمد رحمه الله تعالى وهو يضرب السياق المأمون، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو في السجن، يعني المعتقد شيء وفتور هؤلاء شيء آخر. لهذا فهم أخذوا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي أمرت بالصبر على جور الأئمة وعدم طاعتهم في المعصية، لكن تبقى لهم الطاعة إذا أمروا بالمعروف، فإذا أمروا بطاعة فنطيعهم، وإذا خرجوا في طاعة فنخرج معهم، وإذا دعوا إلى الطاعة عاونوهم في هذه الطاعة وشجعناهم على هذه الطاعة. لكن أنا أقول لا لا لا بها فتح منه قريبة، وإذا لا لا لا بيعمل كذا، ده شكل إعلام فاسد، ده شكل كذا، كل هذا فساد ولا شك، ولا نبرر هذا فساد، لكن كلها معاصي. فالسؤال هل أمر طاعة للسلطان في حال المعاصي؟ ما إذا كان عاصيا؟ هل إذا كان الإمام عاصيا ننزع يدا من طاعة ونخرج عليه ولا نرى له طاعة؟ من خرج في طاعة من ساعدناه على ذلك؟ أم أننا نتعاون معه في الطاعة؟ أما المعصية فلا تعذر مخلوق في معصية الخالق، ومهما كان الإمام عاصيا فلا يجوز الخروج عليه. وهذا ما استقر عليه أئمة أهل السنة والجماعة، بل من رأى ذلك فإنه مخالف للنصوص، ولو كان ذلك الحسين رضي الله عنه، ولو كان ذلك سعيد بن جبير رضي الله رحمه الله تعالى، ولو كان كذلك فإن العمدة وإن الحجة فيما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن صارت قصرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والنبي صلى الله عليه وسلم بين وشدد قال إلا أن صارت كفرا ليس فسقا بمعصية، بواحا ظاهرا ليس بتأويل ولا شبهة ولا غير ذلك، عندكم فيه من الله برهان، نص قاطع، مش قياس، مش استحسان، مش غيرة، مش عاطفة، مش أثر يخالف نصوص عامة قطعية، أثر تجيبوني من مصنف ابن أبي شيبة ولا من مصنف سعيد بن منصور أو غير ذلك، سنن سعيد بن منصور أو غير ذلك، من بطون هذه الكتب جبال، وتقول هذا الأثر حسن بطرقه الكثيرة وتعارض به النصوص المحرمة في هذا. لا لا، عند حسين إن الله برهان، نص قاطع من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا رأى العلماء ذلك أو إذا حصل ذلك فالذي يحكم بذلك هم الأئمة الراسخون الذين يحكمون، لأن هذا الرجل قد تلبس كفرا. ثم إذا تلبس كفرا فليكفر بذلك أم لا؟ يعني كل ما مضى هذا إلا أن ترى كفرا بواحد عندكم فيه من رجلان، إنما هي شروط لتحديد هذا التكفير، هذا الكفر، هل ما فعل الكفر ولا فسق ولا غير ذلك. فإذا أجهدنا أنفسنا وتبين لنا أن هذا كفر فيبقى إنزال هذا الكفر على هذا الشخص، فإذا كل من تلبس بالكفر يكون كافرا، وليس كل من وقع في الكفر يقع الكفر عليه. فقد يقع شخص في الكفر ولا يكون كافرا، وقد يقع انسان في بدعه ولا يكون مبتدعا. فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. لهذا كله حسم النبي صلى الله عليه وسلم الامر قبل ان يموت، قبل ان يموت فبين ستجدون فاصبروا لا تنزعوا يدا من طاعة، أدوا لهم الذي لهم وسروا الله حقك، لأن ليكم سروا الله سبحانه وتعالى، ولا عليكم أجزوز، ولكن عليهم النصح بالمعروف. ولهذا قال أنس رضي الله عنه ويبين هذه المنهجية، أن هذه المنهجية لم تكن منهجية خاصة لبعض الصحابة زي ابن عمر وابن عباس، وإنما كانت منهجية عامة للصحابة. قال أنس كانوا يعلموننا، يعني كبار الصحابة كانوا يعلموننا من الصدق ألا نخرج على أئمتنا وألا ننابذهم من الصدق. لا يجوز، فسواء كان هذا بالسلاح رجع يعني أو كان باللسان فكل هذا من الخروج، لأن الخروج باللسان مقدمة للخروج بالسلاح. فالخوارج إما أن يخرجوا بالسيف وإما أن يخرجوا باللسان، وهم الذين سماهم الأئمة الخوارج القعدية، خوارج القعدية قعدية والخوارج بالسيف لكنهم إيه يربون على هذا. يلا شوفوا عامل إيه، شوفوا يسوي إيه، هل من مجاهد، هل من حريص على الجنة، هل من كذا من كذا، يلا خلصونا. فهم يرون غرية هؤلاء ويرون طريقة هؤلاء لكنهم لا يخرجون بالسيف، فهم من الخوارج القعدية، من الخوارج القعدية الذين حضر من السلف. ولهذا ترجم ابن حجر رحمه الله تعالى لأحدهم وقال إنه من الخوارج القعدية، وتزوج امرأة، يعني كان رجل محدثا وكان رجلا كذا، تزوج امرأة ليردها عن أمرها فردته هي عن مسلكه. وقال رحمه الله تعالى وقد ذكر دارقطني هذا الرجل الذي ترجم له ابن حجر، قال وكان سيء الاعتقاد، كان هذا الرجل سيء الاعتقاد وكان يرى رأي الخوارج، بس مجرد يرى رأي الخوارج سيء الاعتقاد. وهم يترجمون البراقوطن رحمه الله تعالى. وذكر ذلك السيوطي ايضا رحمه الله تعالى ان السلف كانوا يرون ان من خرج بلسانه انه من الخوارج القعدية، من الخوارج القعدية. إذا فالسلطان جوره على الاحتجاج، لكن نسمع ونطيع في المعروف ولا ننزع يدا من طاعته، وإذا دعا إلى بر شجعناه وأيدنا هذا البر، إلا أمر كفرا بواحد عندنا فيه من الله برهان فحينئذ نخرج، لكن بشرط أن تكون لدينا القدرة بالخروج. إذا ما في قدرة فلا يجوز لنا نرفض، لأن المفسدة ستقع بدون فائدة، وأيضا حينئذ لا يجوز لنا أن نتكلم على المنابر وفي المجالس، لأن هذا يؤدي إلى أضرار بالغة. نعم شيخ. إيه؟ مرحبا، إيه مسألة؟ لأن أنت عايز تسأل السؤال ده من ساعتها مش واخد بالك إن أنا بتكلم. ده إحنا عمالين نقول خروج النساء والخوارج الصاعدين وابن حجر وأنت رافع إيه؟ آه أمال إيه؟ أمال إيه؟ أول خروج وقع في الأمة كانت كلمة مش شيء. إعجب. أول خروج وقع ويانا النبي ترجم على طول. النبي الإرهابي ده للناس يعني يرون هذا إرهابي بقى عند فكر هؤلاء، لو كانوا ينطقون النبي ترجم على طول، قال يخرج من ضئض هذا أقوم يقرأون القرآن ليس جوز حناجرا ثم وسط وسط. يخرج من هؤلاء، بل قال العلماء ان خروج اللسان اشد من الخروج بالسيف، لان ما في خروج بالسيف الا يسلكه خروج باللسان اصلا. فواحد يقوم من النوم يمسك السيف ويروح على طول، ولا لا مسك السيف ده او مسك السلاح انما بقي يتربى سنوات على هذا، بقي يتربى سنوات، بقي يتربى سنوات. ولهذا جاء أمر صحيح عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أنه قال بعد مقتل عثمان: والله لا أعين على دم خليفة أبدا، على دم خليفة أبدا. قال رحمك الله، وهل أعنت على قتله؟ هل أعنت يعني على قتله؟ أنت ما أعنت، ما قتلت يعني. فقال رضي الله عنه: ولكنني كنت أتكلم. فكان ممن يتكلم، كلامه هذا دفع إلى ولهذا قال: والله لا أعين على قتل خليفته. فاعتبر أن كلامه إعانة على قتل، وكما قلنا هو ما جعله سلف الأمة قسما من أقسام الخروج، فأصبح الخروج على قسمين: خروج بسيف وسنان، وخروج باللسان، وخروج باللسان. هذا من الخوارج وهذا من الخوارج، ودارقطني يقول هذا سيء الاعتقاد، وابن حجر يسجم هذا كان من القاعدين، والسيوطي ترجم ايضا من الخوارج القاعدين. هذا مصطلح ذكره اهل العلم، الخوارج القاعديه، والنبي سماهم خوارج، قال يخرج من ضئب هذا اكثر، فهم خوارج وده اوصفهم. نعم لو كان الكلام ايه ويوصل حاكم، هو الحاكم بقى يقول جزاك الله خير كلام الحق عن سلطان جاي اخوه حتى لو كان علني. امال هو ايه؟ ما هو العلني، ما هو العلني، ولكن هذا يخالف النصح، فنصح الخليفة نصح السلطان بينك وبينها لا اشكال في ذلك. اما حتى النصح علنا ليس من اجل سنة الجماعة، حتى لو ثلاث سنين فضل بقى السب والشد، لكن النصح حتى النصح للسلطان عالما ليس منهج في الجماعة. يعني لا نفرح ايضا لما اطلع من برلون مثلا ايها الرئيس ادعوك لشرف الله سبحانه وتعالى فانت كذا وكذا، هو وقوف بين يدي ربك سبحانه، لما فعلت كذا ولما فعلت كذا، وانصح لا يجوز. وقد جاء ايضا عند البخاري أن ناس قال لأسامة بن زيد: ألا تنصح لعثمان؟ ألا تنصح له؟ فقال رضي الله عنه: لا أريد أن أفتح بابا من شر أكون أول من فتحه. قال: أو كلما نصحته أخبرته؟ يعني اني اكلمه بيني وبينه. لكن لو قلت تعالوا انا نصحته وعملت وسويت، لا كنت ان افتح باب اللي هو باب الايه النصيحه علنا. من الشر اكون اول من فتح، لكن انا بروح بينه وبينه يا عثمان كذا كذا بس بينه وبينه. اذا فلا يجوز نصح السلطان امام العامه، لان هذا ياتي بشر، لان السلطه شهوه قويه جدا، وقد تعمي الانسان عن ابصار الحق طالما قدام الناس. طب جرب انت كده، انزل انت مع المنبر انت يا اخ واطلع اقول جزا الله فضيله الشيخ الهمام، فضيله الشيخ الذي طاف بنا في هذا الموضوع وفعل وفعل وفعل وفعل، اعملك رقشتين مسح. لكن انا مرحبه عليك، وهو لو كيت وكيت وكيت وكيت، وهذه الملاحظه يمكن تاخيرها، وفي ملاحظه يمكن تاخيرها ماشي، لكن هذه الملاحظه يمكن تاخيرها. اقول مثلا ولكن هذا اللي انا ملاحظه في، لقد سمعت له خطبه في المحله منذ شهرين قال فيها كذا وكذا، ولنا عتاب عليه بهذه الكلمه، لطيف عتاب لطيف بس عليه بهذه الكلمه. انا وكان ينبغي ان اقول كذا وكذا، لان الصحيح كذا وكذا كذا والدليل كذا وكذا. هل ستقبل؟ لن تقبل. انك تقول كان ينبغي ان تسر لي بهذا الامر وان تنصحني في هذا الامر بيني وبينك، لان دول ما سمعوش مني هذا الكلام، ما الفائده اذا؟ وانت رجل خطير، مش راجل بقى صاحب سلطه، انت رجل خطير. فمعلوم الفتن بعض البيوت هدي لان الزوجه تفتح زوجها امام الناس، تعال يا ابي تعال شوف جزء عمل ايه، عمل كذا وكذا، قول لها اشتكيني خلاص. فمعروف ان مساله النصح حد العالم يعني صعب ما يقبلها اي احد، الا بقى ان يكون تربط على هذا ويكون فعلا ده ما انا ممكن اتربى واسكت، لكن اعلم انك مغلط لان مش ده وقت. لا احنا في الموضوع مثلا انا اخطات قدام الناس ولا يمكن تاخير هذا البيان عن وقت الحاجه ماشي، لا ده في حاجه عاديه بينه وبينك ممكن تؤخرها ممكن تاجلها، اقول وان كنت اقبل هذا، لكن هقول لنفسي ليه ده بكر امام الناس؟ حتى لو عثرت الشيخ الهمام محدث الديار و عارف. فما اقول لك السلطان، ولهذا لا ينبغي ان يكون هذا الباب مفتوحا ابدا، لا نفتحه ابدا، لا في ثوب نصح ولا في ثوب ثبت، من استطاع ان يختبر بينه وبين السلطات. وهذا الشيء ايضا عند في مسند الامام احمد، سبحان الله. لكن طبعا الفرديه صعبه قوي، لان احنا الانسان بيبقى بيخلي، لكن التربيه صعبه. ولهذا الصحابه فعلا صدق ابن مسعود يعني أن لنا مثل الصحابة، لقد كان أضر الأمة قلوبا وأعمقها فهما وأحسنها نهجا. دي مش تربية سهلة أبدا. عبد الله بن أبي أوفى سمع أحد التابعين يتكلم، جاء إلى عبد الله بن أوفى الصحابة قال ألا ترى ما فعل السلطان؟ ألا ترى ما فعل السلطان؟ فأخذه عبد الله بن يده، تعال تعال تعال، اخذه من يده وانكر عليه انكارا شديدا وقال لا تفعل هذا ويكريها بالسلطان وانصح له، فان قبل منك والا فقد اديت المعروف. وهذا قال صلى الله عليه وسلم، قال فليقل به وليأخذ بيديه وليضرب له، فإن قبل منه إلا قد أدم عليه. هذا منهج الصحابة، ما في شيء أبدا من هذا القبيل من الإنكار ومن أنس رضي الله عنه لما جاء إليه في زور الحجاج قال قالوا ألا تنظر ما فعل الحجاج؟ فقال اصبروا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر من اسمه. مع أن أنس هذا كان الحجاج يعتدي عليه، وتكلم عليه كلاما خطيرا جدا، وتكلم على ابن مسعود، بل وتكلم على الانبياء. ولهذا راى بعض السلف كفرا، ولهذا قالوا من خرج عليه من السلف ما خرج على انه امام ظلم، وان السلف متفقون على عدم ذلك، وانما خرج عليه لانه كفر عنده. ليقول على المنبر ان كان سليمان لحسنه لما قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، تكلم على ابن مسعود وقال والله لو رايته او كذا لا ارويت الارض من دمه. فاللي خرج كان بالشبهه التكفير. الشاهد من هذا ان هذا الباب لا ينبغي ان يفتح وان يلجا احد الى اتباعنا الاثار. ما تكفيش كل اللي ذكرت لك وغير كثير، يعني تكلمنا واطلنا في الباب لا تكلمنا بكثره، لا اترك بقى كل هذا وتيجي بقى تقول لي تعالى البخاري اخرج معلقا معلقا عن ابي موسى الاشعري عن ابي ذر انه ابى ان يرضى خالد عثمان لما نهوا عن الفتوى وقال والله لو وضعوا السيف على رقبتي ثم رايت ان انفذ كلمه سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم لانفذتها. وهذا سعيد بن جبير فعل ما فعل وهذا وهذا. طيب انظر الى هذه الاثار بعين اهل السنه والجماعه، ماذا صنعوا؟ ماذا خرج؟ هل صوبوا ابا ذر حينما قال ذلك؟ هل انكروا على عثمان لما نفاه الى الربذه؟ هل انكروا؟ هل كان مسلما في هذا؟ عمار يقول لامير المؤمنين عمر الذي كان لا يرى ان الجنوب يتيمم ويرى ان التيمم قطع الحدث الاكبر، انما الحدث الاكبر لا. عمر ابو موسى اسمه نعم عمار جلس يغضب حتى قال له اما تذكر يوم ان بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم واخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فاجنبنا اما انت فكذا واما انا فكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيك ان تصب ذلك كنا على جنابه. ثم قال له عمار ان شئت الا احدث به فعلت، لو انت عايز ما تكلمش حتى خلاص انا بذكرك بس. فقال له عمر لا بل نوليك ما توليت حد. ولهذا لما انتقل الخلاف في المساله نفسها من عمر وعمار رضي الله عنهما الى ابن مسعود وابي موسى الاشعري بعد ذلك، وموسى بينكر على ابن مسعود لان مسعود كان يرى راي عمر، وابو موسى استدل عليه بنفسه ما استدل عمار، فقال له يا ابن مسعود انت مش عارف ان حصل بين عمار وبين عمر رضي الله عنه كذا وكذا، وانا عمار قال كذا وانا عمر قال كذا. فقال له ابن مسعود اما ترى ان عمر لم يقنع بكلامه؟ يعني عمر لم يتفكر هذا ولم يرجع. فقال له ابن مسعود خلاص دعنا من هذا دعنا من هذا دعنا من عمر وعمار حسنا بها، لكن ما تقول في قوله تبارك وتعالى ولو كنتم دون الظهر الايه؟ الشاهد من هذا الحوار ان عمار يقول لعمر خلاص مش لو حد ذا، لكن ابا ذر راى ان هذه الفتوى لابد تنتشر وفيها مخالفه اصلا في حق الكلم، حتضيق على الصحابه على الصحابه في نهايه. قال واذا رايت الرجل يدعو على السلطان فاعلم انه صاحب هوى. طبعا ده البربهاري مش احنا، يعني لبعض الناس يظن الكلام ده على خلاف منهج اهل السنه والجماعه، بل تقرير هذا خروج عن منهج اهل السنه والجماعه. فمن قال بما اقول انا فهو قائل بان الرئيس امير المؤمنين، أو بأنه يعني خليفة رسول الله. وأن هذا كلام لا ينبغي أن يقال، وأن هذا وأن هذا وأن هذا، حتى يربون التلاميذ من الصغر على هذا القصر. يعني هذا الكلام لا يمكن تسمعه إلا من أمثالنا، فاعتبروه ده فكر خاص، فكر عقيم، فكر كده. لكن كفر، اطلع، كافر، مش عارف ايه، اعمل، سوي، كل هذا ستجده. نعم، شوف البرباد يقول ايه: واذا رايت الرجل يدعو على السلطان فاعلم انه صاحب هوى. ليس هذا المنهج اهل السنه والجماعه. اذا رايت الرجل يدعو على السلطان فاعلم انه صاحب هوى، مع انه قرر من قبل السلطان جاء. يعني البربري ما قال: واذا رايت الرجل يدعو على السلطان المستقيم فاعلم انه صاحب هوى، لا، على السلطان سواء كان برا او فاجرا. بل كل تقريرات اهل السنه والجماعه انما هو في ائمه الجور، انما السلطان المستقيم، السلطان الذي لا يحسنه معصيه ابدا في خلافه، انما الكلام ده في ائمه الجور وسلاطين الجور. هذا التقرير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حث الامه على عدم الخروج بل والتمسك بما يعني بالثبات والصبر وكذا، كل هذا على ائمه الجور الذين يهدون بغير هدى ويستنون بغير سنتي وكذا، دول ائمه الصلاح ولا ائمه الجور؟ دول ائمه الجور. واذا رايت الرجل يدعو على السلطان فاعلم انه صاحب هوى. واذا رايت الرجل يدعو للسلطان للصلاح، ربنا يصلحه ويصلح جميع الرؤساء ويجعله قاده للاسلام ويزرع على ايديهم الخير والرفق بالرعايات. لكن لا لا لا لا، ما ينفعش الكلام ده. تدعو له؟ ايوه ادعو له. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمشركين، والبخاري بوب كده باب دعاء للمشركين، قال الله مهد دوسا، ايه دوسا؟ كان كافرة شركة. الله مهد دوسا واتيني به. لما تقول الله مهد فلانا بأحرام، يبقى اذا الدعاء لهؤلاء بالصلاح، من دعا لهم بالصلاح فاعلم انه صاحب سنة ان شاء الله. يبقى اذا ما الفرق بين صاحب الهوى وصاحب السنة في هذا الباب؟ صاحب الهوى يدعو عليه، صاحب السنة بيدعو له. طب إذا ضمنت رأي للدعاء الأمر بالخروج، التكفير بلا بينة، إلى آخره، إذا ضمنت إلى هذا ذلك فكيف يكون الحال؟ إذا المسألة ليست سهلة، المسألة خطيرة جدا. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بين أن هذا أصل يكفي، يكفي لو خالف واحد فيه ألا ينسب إلى السنة. يعني واحد يرى الخروج على الخراطين الجو، واحد يرى كذا وكذا، فإنه لا يكون صاحب السنة. وليس شرطا في انتقال الإنسان من صاحب السنة إلى صاحب البدعة أن يحوي جميع البدع، عشان ده مبتدئ. لا، احنا لما نبص للخوارج هنلاقي بدعتهم معروفة، اما نبص للمرجئه بدعتهم معروفه، اما نبص للقدريه بدعتهم معروفه، الجبريه بدعتهم معروفه، كل واحد من دول قام على بدعه او بدعتين. فلو كانت البدعه كما نص الشاطبي رحمه الله تعالى، اذا كانت المخالفه في اصل اعتقادي، في اصل من الاصول، في امر كلي، فانه يكون بذلك خارج عن منهج اهل السنه والجماعه. قال: او في جزئيات متعدده فاكفر فإنها أيضا تكون مخرجة من السنة، لأن جزئيات انتظرت بس بتكاثرها تدل على عدم الإقرار. يبقى يكفي بس مخالفة في أصل واحد. لو خالفنا في الإيمان، المرجع خلاف مع أهل السنة في الإيمان، الخوارج خلاف في الخروج وحكم المرتكب الكبير. فإذا كان الإنسان في هذا الباب على خلاف منهج أهل السنة والجماعة ويرى الخروج على إمة الجور وعلى إمة الفساد وكذا، ويرى عدم الدعاء له بل الدعاء عليه، ويرى ويرى إلى آخره، فإنه لا يكون على منهج السنة والجماعة. فالبربهاري رحمه الله ماذا يقول في كلمة واحدة في أسف في مسألة واحدة؟ إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فأعلم أنه صاحبه يدعو عليه، بس ما يدعو عليه يخرج ويكون ويشكل ويعمل يسوي، إذا رأيت يدعو عليه فأعلم أنه صاحبه. ومن الشبهات القوية من قد يقول قائل هذا في السلاطين اللي هم مسلمين بس عندهم معاصي، إنما السلاطين عند كفار، نقول فين الدليل؟ يوحك بغير منظر الله، نقول له أي صورة أنت كفرت في إيه؟ الأول الفعل كفر حقق هذا، ثم لو افترضنا أنه أتى صورة مكفرة فهل صح وهل أقيمت عليه حجته حتى يكفر عينه؟ ما هو إمتى؟ حالة واحدة اللي هي إذا حصل تكفير العين، هنا أصل رأنا نصف القرآن شرعي ولا ولا يشعر، إنما خير كده فأصل كده كده خلاف إحنا كفر إحنا مختلفين فيه، خالق القول النبي كفر مواحد، لأن لما يكون فيه خلاف هنا ده كفر ولا مش كفر، يكون ده شبهة، هتكفروا على مذهبك ولا مش هتكفروا على مذهبك، أصبح هذا يضرأ به شبهة يضرأ بها إنزال هذا الحكم بعينه على هذا الشخص. فلو اتفقنا على أن الفعل كفر احتاج إلى توافق الشروط والاتفاق موانع، شنو لو قلت إيه كاف؟ وأنا تأملت أدلة من قال بكفر هؤلاء فوجدتها ترجع إلى قاعدة الوحيدة وهي التكفير باللازم، لأن أهل السنة مجمعون على أنه يكفر إذا حكم بغير ما أنزل الله جاحد كاذب مستحل مفضلا مساويا مبدلا ناسبا هذا التبديل إلى الله، ست حاجات يكفر، والست حاجات دول يحتاج الى تفقيش منه، لان دخلهم على القلب ولا يعلم احد ما في القلب، مستحيل مش عرفه، مكاذب مش عرفه، جاهل مش عرفه، مساوي مش عرفه، مفضل مش عرفه، ناسبا للشر ناسبا الى الله مش عرفني، اما هم بقى قايلين لك ايه؟ ما فعل هذا إلا لأنه يفضل، ولو لم يكن مفضلا ما حكم بهذه القوانين ونشرها وحطرها محاكم، ما فعل هذا إلا لأنه مكذب، لو كان مدينا حقا بما أنزل الله ورسوله ما فعل هذا، ما فعل هذا إلا مجوبا، يقولون ده صحيح كلامه لك لا، امال ايه؟ ده لازم فعل، يقولون ده حكمتم على انفسكم بالذي نريد ان نقول ان هذا تجاوز في الحكم، اذ لازم المذهب ليس مذهبا الا اذا اعتقده صاحبه، لازم قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن كانت ابن عمتك، عارفينها ولا مش عارفينها؟ اسقي يا زبير وبعدين بحرب، أن كان ابن عمتك قال اسقي يا زبير ثم اسقي يا زبير ثم اسقي يا زبير، يعني لازم الكلام ده، لازم الكلام ده إن النبي بيحكم بغير ما أنزل الله محاباه، يبقى الراجل ده بيحكم على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس أمين التبليغ بالكاد وليس مؤهلا، لازم قوله كده، لازم قوله كفر، فتعترض ربنا يقول فلو ربك لا يمنح حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا من قضيت ويسلموا تسليما. تحكم وتقدر وتسلم. ارك انت راضي وتحكم وتسلم النبي المتكافئ. ما هو كده لو المساله باللازم قول زي ما انت عاوز يبقى لازم ما ينفعش لان الشريعه تتشوه الى رفع هذه الاحكام عن الناس لان عندنا في موانع جهل تاويل خطا شبهه خلاف صح حطها العلماء ليه عشان يقول لك لابد من رفع شبهه موانع. فتاملت قول من قال بالكفر فما رايته يخرج عن هذه القاعده بالله قاعده بالله نقش في الحد كده وإن مجرد الحكم غير ما قال الله فإن هذا سيجعلنا جميعا من الكفار لأن شيخ الإسلام كما قال هذا يكون في الأستار إذا حكم بين التلميذين بغير ما قال الله إذا حكم بغير ما قال الله إذا كيف قالوا لا أعطي قضية انما اللي بيجعلها تشريعا يبقى كده نقول هات فرق بين قضيه وآله ثم تعال تشريع عام ازاي ايه التشريع العام ده ازاي مش انت عندك طلاق وزواج وعندك كذا وعندك علم وخطباء ونظام وبتاع تصدر التشريع العام ده لو كان كل التشريع وضعي الا واحد يبقى بقى عام مثلا ترى هذا ولا تقصد بالعام ان قانون وتعممه طب ايه رايك لو احنا نزلنا قانون بيقول منع المحجبات دخول المدارس يا تتبرج يا معاك مش بشوف وشك قانون العمل وعمل العلمي من قال هذا وكتب هذا وزعه كافر كافر وممنوع كل المحجبات من الناس كافر ايه استحل انا مفيش حجاب لكن في حجاب بس ياما تحت السواي دوائي وما ينفعش في قاعات الدراسه وكذا. طيب الراجل لما يقول لابنه لو ما حرقتش دقنك انا هقتله هموتك مضارب كل يوم مضارب شيخنا ده عاق وجعلها اكثر في بيته. طب ما الفرق بين القانون 2 و 13 ما الفرق بين ان يكون المقنن والد او يكون رئيس او يكون وزير. طب الذين وضعوا قواعد البنك في التعامل بالربا يحكم عليهم بهذا بالكفر يا رأيك وعلى اللي هم شغالين يقع بينهم راضون بالتحكم الى الطاغوت ومن رضي بالطاغوت صار طاغوت. احنا اجملنا قلنا لك لان غير ما استدل بهؤلاء يرجى لديك هذه مسألة خطيرة جدا أن تدرع الأمور بالشبكات. فحتى لو قررنا أن الفعل نفسه كفر يبقى قاعدة أخرى وهي إنزال هذا الكلام على المعين ولهذا يتناقضونهم يقول لك لا إحنا مش بنقول عن معين طبعا هروبا منك وإن فيما بينهم في معين. طيب يعني ترى النوع طيب السلطان والولاية شرعية ولا غير شرعية ولا غير شرعية يعني سمع يعني نخرج نخرج بس احنا مش نخرج وليش تضر يبقى انت كفار وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحبه هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو السلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحبه سنة إن شاء الله. لقول فضيل لو كانت في دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. جاءت زيادة من عبد الله بن مبارك قال له لما يا أبا علي ليه يعني جعلتها في السلطان؟ قال لأن إن كانت لي فلا تتعدل، وأما إذا كانت السلطان تعدت إلى غيره. السلطان إذا أصلح الله حاله أصلح الله بالعبادة والجهاد، لكن أنا لا تعدوني. فقال له عبد الله بن مبارك وقد قبل بين عينيه قال والله ما يقول هذا غيرك يا أبا علي، ما يبقى يثق هذا إلا أنا. وأنبأنا أحمد بن كامل قال أخبرنا حسين بن محمد الطبري أخبرنا مرضوي الصالح قال سمعت الفضيل يقول لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له يا أبا علي ما تفهم هذا؟ قال إذا جعلتها في نفسي لم تعدوني، وإذا جعلتها في السلطان فرح فطرح الخلقين العباد والبلاد، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وإن جاروا. شوف القيل أو فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم ندعو عليهم وإن ظلموا وإن جاروا. فلا ينبغي أن يثق الصبر بهذا، ده منهج أهل السنة والجماعة، هذا منهج أهل السنة والجماعة للقراءة أهل السنة والجماعة، ده مش منهج خاص، إنما المنهج الخاص الخروج عن هذا الكلام. إذن ولو كان الحاكم فاجرا ولا ظالما فإنه لا ينبغي علينا أن ندعو عليه، لأننا إذا دعونا عليه حصل التشديد. طب ادعو له عز الله سبحانه وتعالى ان يقبل دعوه رجل منا فيه فيصلح الله سبحانه وتعالى حاله ويغير حاله ويتبدل امره. ولهذا قال بعض ائمه السنه اظن ايضا عبد الله بن مبارك او الفضيل قال واذا رايت الرجل يدعو للسلطان ولا يدعو يدا من طاعه او كذا إذا فعل ذلك فقد خرج من مذهب الخوارج كله أول وآخر. إذا فعل ذلك إذا قال ذلك فالبرزال رحمه الله تعالى هنا قال ندعو له بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وإن جاروا. يعني ما تجيش بقى تقول لي يا بدع إيه يا عم توكلنا يا عم فرطنا هتزعلهم إيه يا عم تعاملهم سويين تقعد إيه يا عم سويين حتى هذا ظلم ولا لا؟ هذا ظلم ولا لا؟ هذا أثر علينا ولا لا؟ مع كل هذا قال أئمة السنة أن ندعو له مع كل هذا. يبقى كل هذه أن وافق عليه نظم في جو. وليس معنى كلام هذا أن إذا يكون هؤلاء سالمين من الإثم وسالمين من المؤاخذة، لكن نقول شوف البربال وليه بال لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. إن شاء السلطان الجائر لن تزول قدماه حتى يسأل رب سبحانه وتعالى عن الرعية، وما أشد السؤال. إذا كان الإنسان يسأل عن آل بيتك فما أشد هذا، إذا كان سؤالك عن نفسك ما أشد. الواحد يجاوبك يسأل عن نفسه إزاي عمال يرتقي، أن يسأل عن نفسه فقط كيف إذا سئل عن أسرة، كيف إذا سئل عن أمة من الأمم. لكن اجعل هذا قسما يتولاه ربك سبحانه وتعالى، وأما القسم الآخر فيما يتعلق بفقه التعامل بين الراعي والرعية بين السلطان وبين الناس فهذا هو فقه أهل السنة والجماعة. لأن البعض يربط ربط سابجا في هذه المسألة، يعني كنا نقول كده يبقى إذا دول كويسين، كنا نقول كده يبقى دول سكان، كنا نقول دول كده يبقى دول أمراء المؤمنين. هذا فقه عقيم. نحن نقول ظلم وجور عليه بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. أما أنا إن ملكت النصح بيني وبينه صفح، وإلا فأدعو الله سبحانه وتعالى له أن يصلح الله عز وجل حاله. فاللهم أصلح السلطان واهدي وانفع به واجعله رحمة لرعيه. طيب نكتفي بهذا القدر ونصلي إن شاء الله.